مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، أرسلنيها إلى البرنامج المستمع أسامة الصادق من مدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد المرسي أبو العباس لمدينة الإسكندرية في عام 1965. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الإسراء وقصار السور. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بأس شديد فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وأن يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة Thank you.

يشركما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زُيِّنَتْ وإذا الموءودة سُئِلَتْ بأي ذنب قُتِلَتْ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زُيِّنَتْ وإذا الموءودة سُئِلَتْ بأي ذنب قتلت. الصحف نشرت وإذا السماء كسوفت وإذا الجحيم سريت وإذا الجنة أزلت تعلمت نفس ما أحضرت إذا الجنة أزلت تعلمت نفس ما أحضرت Oh. Thank you. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الإسراء وقصار الصور، تلاها علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى برنامج المستمع أسامة صادق من مدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية في عام 1965. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز.